الحمد لله والعاقبة الحسنى لمن اتقى الله، والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وجميع من آمن به واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، وقد اختار الأبناء عنوان هذه الكلمة، إنها وصايا لقمان لابنه عليه وعليه السلام، على الأب والابن السلام، وعليكم أنتم أيضا السلام. من لقمان؟ لقمان عبد سوداني من نوبة السودان، وهاجر من السودان إلى فلسطين. نبي الله داود عليه السلام، وسماه نبينا بالعبد الصالح في حديث معروف، سببه لما نزل قول الله تعالى من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فرجع أصحاب رسول الله وها لهم مثل هذا الحكم الإلهي، فقالوا: أينا لم يخلق إيمانه بظلم يا رسول الله؟ فقال لهم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إذ قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعلمهم أن هذا الذي في الآية هو خلط الإيمان بالشرك لا بمجرد المعصية والإثم. والشاهد منه في قوله: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح. فمن هنا ليس لأحدنا أن يقول بنبوة لقمان ولا أن يقول بعدمها، ونكتفي بهذا الذي اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لقمان العبد الصالح. فإن كان نبيا فهو العبد الصالح، وإن كان غير النبي فهو العبد الصالح، لأن إثبات النبوة بدون علم كنفيها خطر، إنه الكفر. فهو العبد الصالح. مما يغفر أنه وقف على داود عليه السلام وهو يمسح درعه، وقد علمه الله صنعة الدروع ونسجها. واقرأ لذلك قول الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، الآية. فوقف ينظر، فهم أن يسأل داود ما هذا أو لماذا هذا، فأدركته الحكمة فسكت، أدركته الحكمة فصمت، وبقي ينتظر حتى فرغ داود عليه السلام من نسج درعه، ثم أخذ يقيسها على جسمه، وأثناء ما يدخلها في جسمه قال: نعم لبوس الحرب أنت، نعم لبوس الحرب أنت. إذن فعرف لقمان أنها من أجل الحرب، آلة من آلات الحرب، فقال الكلمة التالية وهي من حكمه عليه السلام: أصمت حكمة وقليل فاعل، أصمت حكمة وقليل فاعل، ذي حكمة. وأخرى وهو لقمان الحكيم لما بدأ يظهر عليه أحوال الحكماء ومبادئ الحكمة تظهر على لسانه وفي عمله، فأحس قوم وشعروا بأن هذا الأدب لا يستحق أبدا أن يبقى في الحقوقية مع هذا الكمال الذي يشاهد فيه، فكأنهم شكوا ذلك إلى سيده إلى مالكه إذ هو رقيق. إذا فقال: أختبره، فإن تبين أنه كما تقولون عتقنا. فأجرى عليه الامتحان التالي: أي لقمان اذبح شاة وأتني بأطيب مضغة فيها. فعمد لقمان إلى الشاة فذبحها وسلقها وجذرها وجاء بقرصها ولسانها في فص وقدمهما لسيده، فحمده ويثنى عليه خيرا وسكت. وتمضي أيام وجدد الامتحان: أي لقمان اذبح شاة واتني بأخبث مضغة فيها. فذبح لقمان الشاة وسلقها وجذرها وجاء في لسانها وقلبها في فص آخر وقال: تفضل مولاي. فقال السيد: أي لقمان، طلبت منك أن تأتيني بأطيب مضغة في الشاة فأتيتني بالقلب واللسان، ثم طلبت منك مرة أخرى أن تأتي بأخبث مضغة في الشاة فأتيتني بالقلب واللسان، ماذا تعمل بهذا؟ فقال: أي مولاه، إنهما إن طابا فقد طاب كل شيء في الحيوان، وإن خبثا فقد خبث كل شيء في الحيوان. هذه الحكمة. القلب واللسان. يا سامعي الكريم، اجتهد أن تغسل قلبك وتنظفه وتطهره، فإذا طاب لك وطهر وصلح انتقل إلى لسانك، استعمل حكمة وحاول أن تطيبه فلا يتلوث بالخبث. فإذا طاب منك القلب واللسان فقد طبت وسوف تحشر مع الطيبين. وإن عجبت وخبث القلب منك فلا ينفعك طيب اللسان، وإن خبث اللسان فالقلب لا ينبغي أن يخبث، إذ السبيل إليه من طريق اللسان. ولا تنسوا هاديكم محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال لمعاذ: يا معاذ كف عنك هذا، وأخذ بطرف لسانه فقال الصاحب: أوإنا لمواخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: تفلته أمك. وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهيا بنا أيها المستمعون، وقد أتيحت الفرصة، أن نجرد المسير ونعمل على أن تطيب قلوبنا وألسنتنا، فإن كل الأسقام والأوجاع، كل الشرور والمفاسد التي قد نشكوها أو نتضرر لها، إنها ناتجة عن قلوب خبيثة وألسن خبيثة. هذا لقمان عليه السلام إن تم الله تعالى عليه بالحكمة، فقال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وأنتم أهل لأن تكونوا أيضا حكما، وليست الحكمة حكما على أحد، فإن الله بعث فينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه فينا معلما للحكمة، وهي دعوة الجد الكريم إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. واستجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل، وبعث في هذه الأمة عربية مصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم، وامتن علينا بذلك في قوله من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعلمهم الكتاب والحكمة. إذن فما منا أحد يجلس إلى رسول الله يتعلم هداه إلا وسيصبح حكيما بإذن الله. ومن ترك مجالس السنة وينابيع الحكمة في صحاحها ومسانيدها وعاش غريبا عنها لا يسمع بها، فأنى له أن يكون حكيما. أستاذ الحكمة ومعلمها في دنيا الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أقول: لم لا نكون حكما؟ فلنطلب الحكمة. وهل تريدون صورة للحكمة؟ الحكمة مأخوذة من حكمة الدابة، حديدة توضع في فمها تمنعها من العبث في سيرها. فالحكمة نور في قلب العبد، هذا النور يحول بينه وبين أن ينغمس فهو دائم، أن يتخطى المفاسد، أن يتهارب الشرور والخبائث، لأنه ذو نور يمشي به. ورأس الحكمة مخافة الله. يا من يريد أن يبقى في الحكمة عليك برأسها، فإن ملكت رأس ملكت اللسان والكلى. ما هي؟ ما رأس الحكمة؟ مخافة الله. من عاش يخاف الله خوفا يصبح لا ينظر إلا بإذن مولاه، ولا يسمع إلا بإذن مولاه، ولا ينطق إلا بإذن مولاه، ولا يأخذ ولا يعطي إلا بإذن مولاه خوفا منه، لا يزال يترقى حتى يصبح حكيما. رأس الحكمة مخافة الله. أما الحكمة وإن فسرت بتفاسير عديدة وكلها صالحة ونافعة، ولكن حسبنا ما بينه تعالى فيها بقوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي؟ أي أشكر لله. من سيد الحكماء؟ هو الشاكر لله. من الحق في دنيا البشر؟ هم الكافرون لله. وتأملوا يفتح الله عليهم، من هم الحكماء؟ الشاكرون لله إطلاله وإنعامه، الذين التزموا مبدأ الشكر. والشكر هنا واحفظوا تأملوا، الشكر أولا اعترافك الباطن، أن تعترف في قلبك بأن كل نعمة الله مسديها. من يقوى على هذا؟ يقوى على هذا الذاكرون ويحرم منه ويعجزون عنه الغافلون. كل نعمة تقر في داخل نفسك معترفا بأن الله هو مولاها. هذه الخطوة الأولى. تناولت كأس المال بارد، أجري على خاطرك أنها نعمة وأن الله هو مسديها. لبست ثوبك، ركبت دابتك، نظرت ببصرك، سمعت بأذنك، اذكر أن هذه نعمة والله واهبها. الاعتراف الإقرار الباطن أولا، ثم ترئم ذلك بلسانك معلنا عما علمت وقالت، فقل الحمد لله، فقل الحمد لله، فيتواقع القلب واللسان. القلب أولا اعتراف، وترجم ذلك الاعتراف اللسان بكلمة ماذا؟ الحمد لله. ولهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الشكر، جعل الشكر جسما هيكلا له رأس. ما رأس الشكر؟ الحمد لله. مرة ثانية، ما رأس الشكر؟ الحمد لله. هذه الكلمة تزن الدنيا وما فيها، الحمد لله. ثالثا، أن تصرف النعمة، أن تنفقها، أن تضعها، أن تستعملها فيما يحب المنعم، فيما يحب من أنعم بها عليك. فإن أنت أنفقتها، صرفتها، استعملتها في غير ما يحب فقد سخرتها، ويا ويل الكافرين، يا ويل الكافرين لنعم الله. فإنهم رغبا في عشية أو ضحاها لأن يسلبها من أعطاها. وكان السلف يكثرون من هذه الجملة: اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. والله تعالى يقول: وإن تأذن ربك، وإن تأذن ربكم، والقائل موسى نبي بني إسرائيل، وذكر تعالى هذا لنا موعظة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لم يقل جواب هذا الشرط، لأنه فوق ما نتصور. يكفي فيه أن تعرف أن عذاب الله شديد. معشر المستمعين، يقول تعالى: ولقد آتينا لقمان ابتكنا، وقد عرفنا من لقمان، وعرفنا ما هي الحكمة، بينها تعالى بقول أن اشكر لله، شكر الله وشكر رأسها مخافته تعالى، وقوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هذا صالح أن يكون كلام الله وهو كلام الله. هذا عرفنا من هو لقمان، وعرفنا ما هي الحكمة وما رأسها وكيف نحصل عليها، والآن مع وصايا لقمان الذي عرفناه. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه أي اذكر يا رسولنا والمبلغ عنا، اذكر هؤلاء الذين يحاربون دعوتنا، الذين أبدعهم وهانهم توحيدنا فيما من أيدي خلقنا الدنيا والآخرة معه، الذين أبدعهم وهانهم توحيدنا فيما من أيدي خلقنا الدنيا والآخرة معه، هؤلاء الذين يبيعون الأغاني ويشترونها، يتشاغلون ويشغلون بها عن سماع ذكرنا وكتابنا وكلامنا. لأن السياق في الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. كان النضر بن الحارث عليه ألف لعنة ولعنة يحارب هذه الدعوة، فيأتي بالقينات ويدعو الناس إلى سماع الأغاني ليصرفهم عن سماع القرآن. وابتلينا نحن اليوم وقبل اليوم، وأصبح الغافلون أمواتنا وهم لا يشعرون. يفتح دكان من شقه إلى أرضه لا يبيع فيه مجوهرات ولا فواكه ولا خضر ولا ثمر، يبيع فيه الأغاني من شقه إلى أرضه. أليس هذا صحيحا؟ ما تعرفون؟ هذا هو النظر بالحال في آخر الزمان. والشاهد من هذا يقول الله تعالى لرسول: انظر لهؤلاء الغافلين، انظر لهم ما يأتي، ليعلموا انك لست اول من دعا الى لا اله الا الله، الى ان يعبد الله وحده، لست اول من دعا الى الفضائل والكمالات، لست اول من حارب الرغائب والخسائس والقبائح في الحياه، سبقك رسل وعباد الصالحين. ذكرهم بلقمان هذا السوداني إذ قال لابنه وهو يعظه، والوعظ هو الأمر والنهي مقرونان بالتبشير والتنذير. الأمر والنهي إذا أمرت بأمر إذا انفض ثماره ونتاجه الطيب ليرغب من تأمره ويفعل المأمور. وإذا نهيت عن خبيث عن خفيف أبط عواقبه السيئة لينزجر من تناه ويترك ذلك. فذلكم الغمر. لقمان وضع ابنه بين يديه. وهل فينا الآن من يضع ولده بين يديه؟ فينا نظرها قلة إلا من بعض الأفراد نعرفهم يجمعون أطفالهم ونساءهم بعد صلاة الصبح ويذكرونهم وهم أقلية. يجمعون نساءهم وأطفالهم ويجلسون إليهم ويعلمونهم ما شاء الله أن يعلمون كقصار مفصل وآداب الطعام والشراب واللباس والمعاملة. إن قطع هذا وإن كان السلف الصالح قد عاشوا عليه. وإليكم الرواية التالية. عمر بن عبد العزيز الأموي الخليفة الراشد بعد الراشدين يؤثر عنه وصح الأثر أنه كان إذا صلى الصبح بالمؤمنين وهو خليفة الله في عباده إذا صلى الصبح عاد إلى بيته وجمع أطفاله ونساءه ويقرأ أحدهم القرآن وهم يتدبرون ويبكون. لقد قال من يعرفه: والله لو دخلت عليهم ووجدتهم كما هم عليه يبكون لقلت بين أيديهم جنازة، لجزمت بأن بين أيديهم ميت وهم يبكون. وما ذاك إلا أنهم يقرؤون القرآن فيتأثرون فيبكون. ولا تتعجبوا منها، فقد حصل لنا مرة. وإني لصادق ولا داعي إلى الاتهام. جلسنا في بيت أحد الإخوان في المغرب ووضعوا مذياعا يقرأ فيه أحد القراء المعروفين المشهورين، ولعله يوسف الجنسيمي. أنت كنت معه في المغرب؟ لا إله إلا الله. يوسف الجنسيمي، والله لو دخلت علينا لقلت بين أيديه جنازة، ما من واحد إلا يبكي ويتمرق وينتظر. وكان هذا لقمان يضع بين يديه طفلا، وإن بلغ ويبكو ويأخذ في وعظه. وابتدأه بما بدأ فيه رسول الله قوما فضجوا لكلمة لا إله إلا الله. هذا لقمان بما بدأ ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. معاشر المستمعين، بما بدأ لقمان ابنه؟ بما تفيد كلمة لا إله إلا الله؟ إذ لا إله إلا الله أولها كفر وآخرها إيمان، أولها نفي وآخرها إثبات. وهو معنى لا تشرك بالله أي اعبد الله ولا تشرك به شيئا. يا أهل مكة استأذن وأصابكم هم وغم من كلمة لا إله إلا الله. هذا عبد عبدي اسمه لقمان آتاه الله الحكمة. اسمعوا بما بدأ أبناؤه: اغسل ثيابك حسن طعامك، بدأ بقوله يا بني لا تشرك بالله، وعلل بذلك بقوله إن الشرك لظلم عظيم. معاشر المستمعين، مسألتان ضروريتان أن نعرفهما، ما الشرك وما الظلم، ما هو الشرك وما هو الظلم العظيم. وبإيجاز الشرك هو مأخوذ من شرك فلان فلان في ماله في عمله، جعل له نصيبا شركا، والشركات معروفة، وفلان شريك لفلان في المنزل وإذا في الدكان أو البستان، ونحن شركاء في كذا. فالشرك أيها المستمعون يتناول أولا ربوبية الله، فمن اعتقد أو رأى أو ظن أو زعم أن هناك من يخلق ولو بعض أو يرزق ولو بإيجاد كرامة من غذاء مخلوق المخلوقات، أو يدبر ولو زاوية من زوايا الحياة، من اعتقد أن هناك من هذا وصفه فقد أشركه في الله عز وجل وجعله شريكا في ربوبية الله تعالى. أما مشركو الجاهلية، مشركو العرب، فكانوا لا يشركون بالله في ربوبيته، بل كانوا موحدين، وهذا القرآن شاهد وكفى به شهيدا. ولئن سألهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء ومن السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم موحدون في ربوبية الله غير مشركين. ولما تسلط علينا التالوت الأسود، المجوس والنصارى واليهود، لما تسلط علينا ما التابوت الأسود المجوس واليهود والنصارى فأفسدوا عقائد المسلمين، أصبح بين المسلمين من يشرك بالله في ربوبيته. الشرك الذي ما عاقه عاق الجاهلية عاقه المسلمون أهل القرآن. وبدون إطالة تسمعون عن ديوان الصالحين، ما تسمعون عن أهل التصريف الذين ينادون يا أهل التصريف من حر ووطي مدوا أيديكم. ديوان الصالحين يتكون من أطباق ونجباء وبدلاء وأولياء، وهو مؤسسة كمؤسسة الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، ويعقد كل عام إما في بغداد أو الشام، في المغرب أو الحجاز، ورجال الذين يديرون دفة هذا المال ديوان الصالحين. وإليكم الرواية الثانية، حفظناها رويناها عن مشايخ العلم لتروثوا على أنفسكم قليلا. اجتمع رجال الديوان ينظرون في قضايا العصر أو العام ما في القطب الفلاني من يخلفه؟ من يكون بديلا عنه؟ يتداول في القضية. وإذا بلث وما أثر النصوص يومئذ إذ هبطنا نهائيا. هأرمث يمشي في الليل فيسمع المداولات فظن أن تجارا جاءوا من البصرة أو الكوفة وهم يتحاسبون على الأموال التي اكتسبوها في السوق. إذن فقال لأبيتنهم غدا إن شاء الله وأخذ أموالهم. فجاء في المساء بعد صلاة العشاء دخل المسجد الذي يجتمعون فيه وأدار الحصير عليه ووقف فيها. تعرفون الحصر، لفها على نفسه وبقي واقفا على الجبال. وجاء رجال الديوان وأخذوا يتعاطون ويتبادلون الآراء. السيد فلان مات في القاهرة، من يخلفه؟ آخر قال فلان في لبنان، آخر قال آخر في مصر، قال آخر لا، هذا الذي في الحصير، هذا المنصوب في الحصير هو الذي يكون خليفة للقطب الفلاني الذي مات. تعال يا رجل. فخرج. تقول الرواية سبحان الله، دخل غصة فخرج غضبا. ويبكون لما تقص بالقصة، يبكي السامعون والسامعات. انظر عناية الأولياء وبركة الصالحين. دخل غصة خرج كيف غضبا. أحد الأبطال، هذه صورة من المجتمع بعد القرن الرابع يوم ما هد أركان بنائنا الثالوث الأسود، مجوس ثالث ويهود بني أمرنا والصليبيون. وإن قلت هذا الشيخ بهلول يقول أتريد برهانا ولا لا؟ كيف استعمرنا الشرق والغرب من اقصى الغرب الى اقصى الشرق وضعونا تحت اقدامهم حتى هولندا العلميه؟ استعمرت اندونيسيا 200 عام، 13 مليون مليون هولندي يسوسون ويقتلون 100 مليون مسلم. حصل ولا كيف يتم هذا؟ لان العقيده انتهت والأخلاق ذابت والمعرفة ارتفعت وأصبحت أمة أهل أن يسودها الأبيض الأسود. حصل أو لم يحصل؟ إذن هل عرفتم الشرك في الربوبية ما عرفه عرف الجاهلية وعرفه المسلمون في القرآن؟ أما شرك الألوهية والعبادة فلا تسأل صمة الدنيا. الرجل في يده المسبحة ألفية يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألف، ولما تسقط المسبحة من يده يسجد ينسى الله. أنت تذكر لا إله إلا الله أفضل وجوه الذكر لا إله إلا الله، ولما تسقط المذبح من يده بدل يقول يا الله مستعينا يقول يا سيدي على الخلق. تصورتم الهبوط ولا لا؟ المريض عندنا نضع عند راسه دليل الخيرات نستشفي به. كتبوا اسماء اهل بدر 314 فاطما ونظموها قصيدة وأخذوا يتوسلون بهذه الأسماء إلى الله. أما الذبائح، ذبائح النذور، ذبائح النشرة للجان، ذبائح الخوف للعفاريت، ذبائح الموالد والمواس، باطل كأننا نمثل الجاهلية قبل بلوغ شمس الإسلام. دعاء غير الله، النذر لغير الله، الحلف لغير الله، حلفوا بكل شيء إلا بالله. حتى القاضي يبطل حكمه أن يحلف فلان بسيد فلان. القاضي يبطل حكمه في المحكمة الإسلامية بأن يحلف فلان فلان في سيد فلان. لما؟ قال لا يخاف الله، يحلف لك ألف مرة بالله ولا يستطيع أن يحلف بالولي. أرأيتم أين وصلنا؟ ولهذا نمضي مع السياق الكريم والوقت محدود، فنقول الشرك أن تلتفت بقلبك إلى غيره، كل من تلتفت إليه فتهاب وتراب تخشاه وتطمع فيه، تعبر عن ذلك بندائه وفتح اسمه، او التقرب اليه باي نوع من القربى ناسيا الله تعالى، ذلكم الشرك. اذا دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، التوكل على غير الله، الرهبة والخوف والفزع من غير الله، ذي مظاهر الشرك في عباد الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لما كان ظلما عظيما؟ الجواب اسمعوا، لو سألتم وقلتم يا ربي لما خلقت الجنة والنار؟ لما خلقت الحياة الأولى والثانية؟ لما خلقت السماوات والأرضين؟ لما خلقت لما خلقت؟ الجواب واحد، أراد أن يذكر ويشكر فأوجد العوالم من أجل ذلك. واقرأوا خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن هنا الذي يشرك بالله فقد ظلم أعظم وأفظع، أخذ حق الموت الذي استحقه بربوبيته، حيث خلق فسوى وقدر فهداه ومنع وأعطاه وأدار الكون كله بقدرته وعلمه وحكمته من أجل أن يبقى ويشتاق، فإذا بك تذكر غيره وتشكر سواه، أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم. معاشر المستمعين، من لم يعرف الشرك يجب أن يتعلمه، لا لأن يشرك ولكن لأن يتجنبه، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. ولهذا الذين كانوا يحاربون دعوة التوحيد والعياذ بالله تعالى ماتوا على ضلالهم، يمرون بالحق فيغلقون آذانهم ويقولون هؤلاء لا يعرفون إلا الشرك، يتهمون الأمة بالشرك، ماتوا وهم لا يعرفون. تعلم الشرك ما هو من أجل أن ترهبه وتتفرق منه. هذا وتأتي جمل اعترافية وهي قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وصيناه بماذا؟ أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه وصية الله قالتها في الفطر وأنزل بها الكتب ونبأ بها الأنبياء وأرسل الرسل، وصية لا يمكنها أبيض ولا أسود، وهي أن على العبد أن يشكر لله ولوالديه. الله أولا لأنه واهب النعمة الأولى خلق ورزق، والوارثان بعد ذلك لأنهما وهبا وأسقيا دمهما لهذا الولد. فمن لم يشكر الله ووالديه، أي من لم يشكر الله إنعامه ولوالديه إحسانهما، فهو عبد ساقط لا وزن له ولا قيمة، كالميت. ثم عاد السياق إلى وصايا نعمان التسع، ولعلها عشر بالتفصيل. نوجد القول إذ قال لقمان ابنه وإن جاء واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يا بني إنها إن تكوا مثقال حبة من خردل. وفي قراءة سبعية يا بني إنها إن تكوا مثقال حبة من خردل، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا ناتج عن سؤال طرحه الولد على والده، فقال يا أبتاه أرأيت لو عملت حسنة أو سيئة فأخفيتها عن أعين الناس هل الله يعلمها؟ السؤال يطرحه الولد، أرأيت يا أبتي لو فعلت سيئة في الظلام في السلاسل تحت الأرض في أماكن خفية أيعلمها الله ويجزيني بها؟ قال في الجواب يا ولد إنها إن تكو أي سيئة الخمر مثقال حبة من خردل. تعرفون بدل خردل أخف وزن في كل بدل، والخردل واللجن معروف بدله أخف بدل، أخف من بدل الكسوة. إذن يقول إن تكو سيئة في خفتها وقلتها وحقارتها مثقال حبة من خردل وزن حبة من خردل، فتكون في صخرة صماء إن قدر لك أن تسحبها وتدخل فيها وتعصي الله فيها، أو تكون معصيتك في العالم العلوي وما أوسعه، الشمس وحدها أقوى من الأرض، وتأتي فيك المعصية في السماوات أو تأتي فيها في الأرض على سعتها وجبال وأبحارها يعلمها الله عز وجل. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض لما إن الله لطيف خبير لا يخفى عن الله شيء، لا يخفى شيء جبال الأرض ولا بحارها ولا ظلمات السماء ولا أنوارها، لا أبعاد عند الله للطفه وخبرته. ومعنى هذا يا معشر المستمعين أنه قوة في نفس ولده مبدأ المراقبة ليعيش يراقب الله تعالى، فلا يقدم على شيء إلا وقد ذكر أن الله يعلمه أن الله يراه وسوف يحاسب ويعطيه. فمن رزق هذه المراقبة والتي جاءت في قول الله تعالى وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، والذين لا يعطون هذه المراقبة ولا تكون ملك لهم هم الذين يقعون في المعاصي والذنوب والآثام. كون في هذه الحسنة حيث علمه أنه لا يقدر عليه لا يخفى على الله من امره شيء. اذا تحترق احفظ لنفسك يا ولد لا تغتكب سيئة، فإذا تستطيع أن تجحدها أو تقصها أو تخفيها عن الله تعالى. وهنا انتقل به إلى الوصايا بعدما ركز فيه مراقبة الله بعد التوحيد لله. قال يا بني أقم الصلاة، وهذا الذي جاء به رسول الله أول ما أمر الناس أمرهم بالتوحيد لا إله إلا الله. 10 سنين ما نزلت صغيرة، فنزلت أول صغيرة الصلاة، فلقمان مثلها صلاة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال يا بني أقم الصلاة. معاشر المستمعين، تذكرون دائما آية الحج وإلى لا؟ وهذا نذكر في كل مناسبة. الدولة الإسلامية أركان وكم؟ 10 7 4. أيما دولة لا تقوم على هذه الأركان الأربعة فهي دولة هاوية السلك وسلطانها وإيقاظ المجائده. وقد أنشأنا أكثر من 34 دولة بدعائنا وجهادنا، لم يعز الإسلام فيها ولم تتجلى رحمات الله وبركاته فيها ولا أصنع صم لأهلها. من أندونيسيا إلى المغرب، نتيجة أنها ما أقيمت على الدعائم الأربعة. وقرأوا لذلك قول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أعطيناهم الدولة والسلطان، ماذا فعلوا؟ فتحوا الكبيرة، الكرج هنا حفلة، ماذا فعلوا؟